نحب نحب معلمنا بالعلم الرائع يتحفنا ونحب نحب معلمنا بالعلم الرائع يتحفنا ونحب نحب معلمنا بالعلم الرائع يتحفنا ونحب نحب معلمنا بالعلم الرائع يتحفنا يحكي قصصا عن ماضينا عن سالف عصر وأوان عن سالف عصر وأوان ما سعدنا ما أهلنا في كل مكان تلقانا ما سعدنا ما أهلنا في كل مكان تلقانا لا نعصي أبدا أبوينا لا نعصي أبدا أبوينا ونطيع الله الرحمن لا نكذب أبدا لا نكذب ونحب جميع الخلان لا نكذب أبدا لا نكذب ونحب جميع الخلان لا نكذب أبدا لا نكذب ونحب جميع الخلان لا نكذب أبدا لا نكذب ونحب جميع الخلان وإذا أبصرنا في الشارع أعمى نوصله بأمان أعمى نوصله بأمان ما سعدنا ما أهلنا في كل مكان تلقانا ما سعدنا ما أهلنا في كل مكان تلقانا لا نعصي أبدا أبوينا لا نعصي أبدا أبوينا ونطيع الله الرحمن نهدي للناس تحيات نحفظ حرمات الطرقات نهدي للناس تحيات نحفظ حرمات الطرقات نهدي للناس تحيات نحفظ حرمات الطرقات نهدي للناس تحيات نحفظ حرمات الطرقات ونزيل الأشواك بعيدا حتى